في بحر النغم. أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج غواص في بحر النغم. حلقة نستمع فيها، نبحث، ندقق ونتأمل. حلقتنا أصدقائي نفسي أخصصها يمكن بمناسبة الشهر الفضيل، أخصصها للون من ألوان الغناء الديني. هذا اللون هو الابتهال، والابتهال يندرج تحته أشياء كثيرة جدا. تعالوا الأول نتكلم، نقول الحكاية من أصل الشجرة. يعني قلنا لما جينا نقول غناء، قلنا نقسمه إلى نوعيات، فبقى هناك الغناء الوطني والغناء العاطفي والغناء الديني والغناء الوصفي إلى آخره. كل واحد من هذه النوعيات الكبيرة يندرج تحته ممكن نقسمه لأفرع أصغر فأصغر. فلو مسكنا الغناء الديني اللي احنا بصدده في هذه الحلقة، فحنلاقي انه من الممكن ان احنا نقول انه عندنا فرعين يندرجوا او ينضوا تحت الكلمة دي. لو قلنا الغناء الديني بشكله الغنائي، يعني غناء بفرقة، وقد يشمل ذلك توزيع زي ما قدمنا زمان غنوة التسابيح للمرحوم محمود الشريف، وكانت بتغنيها نازك. اذا فرقة، يا اما بشكل مونو، يعني اقصد احادي النغمة، او موزع. لكن بمعنى اخر هناك فرقة من الموسيقيين بتعزف، وهناك مطرب، وهناك كورال. اذا هناك محافظة على شكل كلمة اغنية. والنوع الثاني يا اصدقائي هو اللي ممكن احطه تحت عنوان كبير، الابتهال. الابتهال يخش بقى تحته كل الفكر اللي يعني رمى الآلة من حسابه واعتمد على المزج والخلط والتفاعل بين الفرد والجماعة، بمعنى آخر بين الشيخ والبطانة. ده بيخش بقى في إطاره مثلا التوشيح، بيخش في إطاره الذكر، كذا مليون إطار بقى ممكن نقول إنه يدخل تحت عنوان الابتهال الديني. النظرية اللي في مصر واللي في السعودية واللي في المغرب واللي في كل العالم الإسلامي تقريبا نظرية واحدة، أن هناك شيخ جميل الصوت، قوي الحنجرة، فاهم في المقامات والحركات الموسيقية، له احساسه ووجدانيته الخاصة بيه جدا، ومعاه البطانة. يعني ايه البطانة؟ البطانة عبارة عن مجموعة من المرددين، او نقول السنيدة، او نقول اللي بيريحوه. ليه هما ليه سموهم السنيدة؟ لانه يستند عليهم، لانه لما بيحب ياخد نفسه بيكونوا مخططين مع بعض او مرتبين مع بعض انهم يسندوه، يعني يقولوا مكانه. مثلا بيغير من حركة لحركة، ومحتاج لانه يستجمع قوته من جديد ونفسه الطويل من جديد، لازم هما اللي يساعدوا على التحريك ده. مثلا عنده جملة هتتكرر وهو هيغير الحركات اللحنية اللي بيقولها، هم اللي بيقولوا الجملة المكررة، لانه في نهاية الامر زي ما اتفقنا انه مفيش آلات. اذا هذا النوع يتميز بالانسانية المطلقة، بالاحساس الطاير المحلق القوي جدا. في هذه الحلقة اصدقائي هحاول اني امر معاكم على يعني ناس من احسن من أدوا هذا اللون، مش بس من مصر، لكن مثلا هنبتدي من السعودية ومن مكة المكرمة على وجه التحديد. الشيخ حسن لبنة أحد المبتهلين القادرين هناك، معرفش هو طبعا عايش او لا، انا وصلني الشريط بالصدفة البحتة يعني. واضح ان هو هنا متخلي عن البطانة. ليه؟ هو مقسم بيت الشعر الواحد الى شطرات، الى اسف اقصد اقول الى شطرتين، بمعنى انه بياخد الشطرة في نفس ويحمل وراها الشطرة التانية في نفس تاني، ويسيبهم يردوا عليه بالآه او بالتعليق. هتسمعوا يعني، هتسمعوا طريقة الرد هناك في الفترة اللي بياخد هو فيها نفسه او بيسترد قوته او بيبدأ من جديد. هنلاحظ ايه بقى في ردودهم؟ هنلاحظ العفوية الشديدة وفي نفس الوقت التحليق والطيران تماما معاه ربطهم بخيط، وكلهم مسكين في طرف الجلبية، في طرف الجلبية وطايرين وراه. مفيش انفصال ما بينه وما بينهم، مفيش تعالي ولا فقدان للناس اللي حواليه، كلهم فعلا معاه في نفس الخيط. هنلاحظ كمان حاجة لذيذة جدا بقى، مطرح ما بيقف، يعني يقف ريه، سبحان الله، يردوا ريه، الاه بتاعتهم بتبقى ريه، يقف دو يردوا دو، يقف سي يردوا سي. ازاي ده بيحصل؟ هذه هي الفطرة، مفيش تعليق تاني، لان دول محدش علمهم مزيكا، محدش قال لهم ان الشيخ حسن واقف على ريه يقوم هم واقفين على ريه، ولا قال لهم انه نقل هنا بقى دو فيروحوا رايحين دو. هي الفطرة ومفيش حاجة تاني، يعني مفيش اي تفسير اخر غير انه التقت الفطرة السليمة على انه مطرح ما هو بيغني انت بتعجب وتقول نفس النغمة. هتلاحظوا هذه الملحوظة، لانه في اوقات هو بيعلى قوي وهما ما يقدروش يحصلوه في هذا العلو، فيروحوا نازلين اكتاف تحت، نازلين 8 درجات علشان يقولوا نفس النغمة دي اللي هو بيقولها. هنلاحظ كمان ايه؟ هنلاحظ اداء هو بقى، نتكلم عنه شوية. هو بيغني من مقام البياتي، برضو اعذروني هنا لما اقول بيغني، اقصد اقول انه بيؤدي هذا الابتهال من مقام البياتي، وزي ما اتفقنا انه الابتهال نوع من الغناء، هو التغني بمدح الرسول عليه الصلاة والسلام، او يعني باشياء دينية جميلة، مشاعر حلوة، احاسيس مرهفة ولذيذة، لكن في نفس الوقت التغني يستدعي ان يستعمل المقامات الموسيقية. هنا عم الشيخ حسن من السعودية غنى من البياتي ولم يغير المقام، لكن له اسلوب بقى في اداؤه. هتلاحظوا ايه؟ هو القفية بتاعت القصيدة اللي بيقولها قفية رائية، يعني وسارة مثلا، جهارة، كلها آرة، دي بتفتح له ألف قبل نهاية، قبل الره النهائية بتاعت كل بيت يعني. مما يساوي انه عنده مد، عنده حرف مد يستطيع ان يستعمله في كل مرة، في كل مرة بقى فعلا ما بيسيبش حرف المد ده في حاله، هو اللي بيلعب بيه، يعني هو سر قوته او جزء مهم جدا من اجزاء تأثيره على مستمعيه. يعني هتلاحظوا انه بيلعب على الالف اللي قبل كل ره في الابيات اللي بيتغنى بيها. اصدقائي المستمعين، اعتقد من السهل جدا ان نحكم على صدق فطرة الشيخ والناس اللي حواليه في هذا الابتهال اللي بيقول فيه: صفق القلب للحجاز وصار، شفه الوجد للحبيب فطار. صفق القلب للحجاز وسارا. يا الله، طيب يا سيدي. صفق القلب للحجاز وسارا، شفه الوجه للحبيب فطارا. ما شاء الله. واقتفز اسره الجسوم غراما، فسار الركب في الرمال وساره. الله الله الله يقويك، الله يقويك، الله يقويك، الله يقويك يا اخويا. طيب يا سيدي، طيب، ما شاء الله ما شاء الله. يا لقاء الحبيب أنت حياتي عدل الحب في الهوى مجارا يا ديار الشفيع أنت نجاتي حدثيني حدثيني عن الرسول الله الله اصبر يا سيدي لا تروح اصبر قليل طيب ما شاء الله يا لقاء الحبيب انت حياتي طيب مالش ما صار يا لقاء الحبيب انت حياتي عدل الحب في الهوى مجامرا يا ديار الشفيع أنت نجاتي حدثيني عن الرسول والمصلى حدثيني فلا أطيق الصبا الله الله لا بد أفوك يا سيدي طيب ما نشوف طيب يا ديار الشفيع أنت حدثيني عن زمزم والمصلى حدثيني فلا أطيق الصبا حدثيني عن زمزم والمصلى حدثيني فلا أطيق الصبارة من كلاحك شمس الهداية تجري ثم سعت فعمت الأخطار يا مجال الأمين يا مرتع الأملاك لا زلت لليقين منار الله يا مجال الأمين يا مرتع الأملاك لا زلت لليقين منارا تلكم إخوتي منازل طه فصلاتي عليه ليلا نهارا زي ما سمعنا خدنا بالنا طبعا من الراجل اللي بيهدي مشاعر الناس اللي قال لهم اصبروا قليل اصبروا قليل خدنا بالنا من الارتباط القوي جدا اللي بينه وبين الناس اللي قاعده اللي بتقول معاه انا لاحظت وانا بسمعه يعني الناس بتردد الكلام بينها وبين نفسها يعني لو واحد ما سمعش التاني بيقول له او هم بيعيدوا الكلام بينه وبين نفسهم مشدودين لاخر لحظه لما بيتجمعوا في اللهم صل وسلم وبارك عليه. طبعا هذه النغمه معروفه وعلى يمكن مستوى الشرق كله مستوى العالم الاسلامي كله اللي هي القفله البيات التقليديه اللهم صل وسلم وبارك عليه معروفه نغمتها يعني. لاحظنا ايه كمان لاحظنا برضو الشدة وهو كل ما بيجيب سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام بنسمع الترديد الجماهيري عليه الصلاة والسلام بيقولوا الكلمة واضحة، واضح تشبثهم بالمغني وبالكلام اللي بيقوله. المرة دي هنعمل سرحة بعيدة شوية، هنبتدي من باكستان. وهنا الحقيقة مش عارف باكستان ولا بنجلاديش، لكن يعني لانه التسجيل قديم شوية من ايام ما كانت باكستان قبل ما تنقسم. كلنا طبعا عارفين انه باكستان اكبر البلاد الاسلامية، كانت يعني اقصد اقول قبل ما تنقسم الى باكستان وبنجلاديش، كانت اكبر البلاد الاسلامية تعدادا او سكان، كان فيها يجي 100 مليون كده الا شوية او شوية يعني، لكن تقريبيا نقول يجي 100 مليون مسلم. فانا فضلت اقول باكستان على على على اساس الاغلب، او وقت ما طلع الشريط كان هذا المطرب من باكستان، قد يكون دلوقتي بقى من بنجلاديش، لكن على الاحوال هو وقت ما طلع كان من باكستان. المطرب اسمه نصرت فاتح علي خان. برضو مش مفروض اقول مطرب هنا، لازم اقول المبتهل، لانه هو مش مطرب وانما هو مبتهل. ليه فكرت اجيبه او اشمعنى ده بالذات؟ يعني الحقيقة بيمثل او بتمثل طريقته في الابتهال مدرسة تتفق وتختلف مع مدرستنا في مصر وفي العالم العربي في اشياء كثيرة. ولقيت انه مش بس من الطرافة، ولكن فعلا لهم جماليات شديدة الخصوصية، ولهم شكل صوفي جميل جدا في التعبير. حبيت ان احنا نقعد معاه سوا ولو لدقائق قليلة. تقولوا لي طب عرفت ازاي ان ده ابتهال؟ ما هو هندي يعني، في نهاية الامر ما بيقولوش حاجة عربي كتير يعني. اقول لكم انه اسامي الاغاني اللي على الشريط، اول غنوة اسمها خدا كانور، خدا بالفارسية واظن الاردية كمان اللي هي لفظ الجلالة الله، ونور نور، الله نور. إذن يعني الأغنية الثانية اسمها شهيد كربلاء، بيتكلم فيها عن مولانا الإمام الحسين. الأغنية الثالثة اسمها شراب الشوق. طبعا ما ليش تفسير كتير أقوله، لأنه ما فيهاش كلام كتير باين للودن يعني، أو أعرف معناه، لكن واضح طبعا انه الشريط عبارة عن مجموعة من الابتهالات بطريقته. طيب تعالوا، بالرغم من اننا مش هنعرف الكلام، او انا شخصا مش عارفه يعني، لكن تعالوا نبص على التشابه اللذيذ جدا بين التفعيلة الكلامية في هذه اللغة وبين تفعيلة الشعر او تفعيلات الشعر العربي. هقول لكم شطرة كده او بيت يعني زي ما فهمته، ممكن اكون غلطان في حرف ولا بتاع، لكن مش غلطان في الميزان الموسيقي يعني. بيقول الراجل ايه؟ خدايا رحمكم برمن، خدايا رحمكم برمن، مفاعيل مفاعيل. يعني اذا ببساطة شديدة بيستعملوا هنا على الاقل ميزان زي موازننا في الشعر العربي، ماشية بالضبط كده. طريقتهم ازاي بقى في التوشيح او في الابتهال، يعني اذا جاز لنا ان نسمي ذلك توشيحا. هنا معاهم آلتين موسيقيتين، المبتهل معاه آلتين موسيقيتين، معاه الطبول الهندي، ودي عبارة عن مجموعة من الطبول بتختلف في أحجامها وفي وظائفها. يعني ازاي؟ تعالوا بقى، دي مهمة شوية. واحدة ماسكة التكوك اللي هي ماشية تعمل تك تك تك تك تك على طول الخط، دي ماشية كده، وهتلاحظوا انها مظبوطة على اساس المقام. المقام هنا مقام الكرد، بيروح نهوان بساعات، لكن اساسه مقام الكرد، والكرد مقام بيبدأ من درجة الري وينتهي في درجة الري. هتلاقوا هذه الطبلة التكوكية اذا جاز التعبير برضو، اللي هي ماسكة التكوك يعني، ماسكة نوتة الري. الطبلة دي بتتشد يا جماعة وبتترخي بحسب النوتة الموسيقية المطلوب انها تمسكها، لكن على شرط انها تمسك نوتة واحدة، ما تمسكش اكتر من نوتة. هي هنا ماسكة اساس المقام. طيب ايه مجموعة الطبول التانية؟ في طبلة ماسكة الدموم الغليظة، بوم بوم، وفي طبلة عاملة زي قربة المية المليانة بيخبطوها تقول بو بو كده، هو كأنه واحد بيدلق قربة، مش قلة، لا القلة ارفع من كده، دي شكلها زي ما يكون قربة او واحد شايل واحد شارب مية كتير وبيطبل على بطنه بتلق كده عارفة تحس ان فيها مية كتير، هي ما فيهاش لا مية ولا حاجة، هي عبارة عن جلد برضو بس بيتعامل معاه بالارخاء والشد بشكل مترادف مستمر، يعني يبقى شادد والبوم ويرخي فتطلع بوه تنزل معاه. من هذه التشكيلة الإيقاعية بيتكون إيقاع من 1 2 3 4 1 2 3 4 لو عديتوا معاهم هم ماشيين هتلاقوها ماشية كده على طول. المزورة مكونة من 4 وحدات. طيب الأربع وحدات دول لهم ضغطة في كل أول في كل أول مزورة، زي عندنا في الذكر لما يقولوا أو الله حي الله حي مع الله بتاعت أول المزورة دايما عندنا، عندهم هنا في ضغطة إيقاعية هنلاحظها برضو من الطبلة القرار، الطبلة تدي الدم الجامدة دي. هنلاحظ كمان سقفة، إنهم بيستعملوا السقف كجزء من مشاركة البطانة أو أعضاء الكورال إذا جاز التعبير برضو، يعني المشاركين للمطرب في أدائه للابتهال بيسقفوا كل عدتين، يعني 1 2 تسقيفة 1 2 تسقيفة، لو مشيتوا ورا التسقيف كل عدتين هتلاقوا سقفة. كل هذه الأحداث بتحدث بشكل فطري بحت، محدش رسمه محدش قال لهم اعملوا كده، دي الفطرة، ده المتوارث بتاعهم اللي خدوه اكتسبوه جيل عن جيل. طيب بالنسبة للتفاعل ما بين الصيد ما بين المبتهل ده ما بين المغني هنا وما بين البطانة بتاعته، ماذا يحدث بالضبط؟ احنا قدامنا لحنين لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تحسوا ان احنا اللي عاملينه طبعا مش كده يعني من عندنا كويس. هو بيفتح لهم السكة دي، آلة الأكورديون اللي هي العنصر الموسيقي التاني اللي موجود معنا غير الطبول بتفتح هذا اللحن وبتقوله، بعدين المبتهل بيقوله، بعدين بيقوله البطانة بتاعته ويكرروا، وهو يكرر تحسينات وقطعات عليه، وبعدين يخش على اللحن التاني ويرجع الأولاني ويتبادل ما بين اللحن الأولاني واللحن التاني بقطعات مختلفة، يطلع من مش هقول مقام لكن يتحرك عبر السلم الموسيقي صاعدا وهابطا. وبنشوف حاجة غريبة جدا انه بتتحمق القعدة، يعني الذكر بيحمى عندهم، وبنشوف المطرب بيستعمل بعض الحروف كإضافات إيقاعية هنتفرج عليها. دي كانت من أغرب الحاجات اللي شفتها، إزاي هذا الراجل الريتم بيجري في دمه وإزاي بيقوله وإزاي بيرفع من الـ الـ الـ الـ الوجد اللي جوه الـ الـ إزاي بتحس أن الأجسام بتتحرك أسرع مع حركته هو الأسرع، إزاي بيحصل ده كله برضو بشكل أكرر مرة أخرى أنه شكل فطري تماماً. اعتقد انها يعني تغطية من لا يعرف الهندي لهذا الابتهال. انا طبعا مش عارف اقول لكم هو بيقول ايه، لكنه بالتأكيد بيبعث نوع من الصفاء في الوجدان وبيبعث نوع من الغرابة اللي تخليك تقول سبحان الله. نسمع يا اصدقائي المستمعين سوا نصرة فاتح علي خان. شراب شوق می ناشم راجل غريب جدا له طريقته طبعا وله جو زي ما وضح لنا كده. يعني اصدقائي المستمعين في مصر هنا يا اصدقائي برضو انا مضطر اقول كانت الريادة في هذا الفن الجميل فن الابتهال او التوشيح. والريادة كانت لعبقرة كبار قوي حقيقي كبار قوي. منهم مثلا الشيخ طه الفاشني في تقديري انا بعتبره الابن الشرعي للشيخ علي محمود، يعني الامتداد لطريقة تفكير وقدرة وعبقرية الشيخ علي محمود. من اللي هنسمعه دلوقتي حيبان لنا تفوق الشيخ طه الله يرحمه في النقاط التالية: اولا فهم وتذوق المقامات الموسيقية، وحنتكلم فيها دلوقتي برضو، يعني بس هقول ايه موجز الحكاية وبعدين نتكلم في واحدة واحدة. قلنا فهم وتذوق المقامات الموسيقية. نمرة اتنين قدرة صوتية تكاد تكون غير محدودة، يعني من القرار الى الجواب والعكس بالعكس من الجواب الى القرار في مساحة بتزيد على اكتافين، زي ما قلنا الاكتاف هو المساحة من الدو للدو، يعني دوري مي فاصولا سي دو بين اكتاف ودوري مي فاصولا سي الوراء، يعني اذا هذا الرجل بيتخطى بصوته مساحة 16 مقام نغمي او مقام موسيقي بكل ابعادهم ماشي كده على طول، ما تعرفش صوته هينتهي معاه امتى ولا ازاي ممكن ينتهي. نمرة ثلاثة طول النفس وتدليل بسيط على كلمة طول النفس دي، تعالوا نسمعه بيقول لفظ الجلالة بيقول يا رب، تعالوا كده نسمعه ونعد وياريت نحاول نقول معاه نشوف مين هيخلص الاول. مع ملاحظة صغيرة، شوفوا بيقول فوق منين، يعني ايه متشعبط فوق وبيقول وفي نفس الوقت بيعمل عرب، يعني صوته متحرك مش صوت ثابت، ما بيقولش تزنة وخلاص يعني طويلة، لا دي سهلة انما من فوق يعني هوا اكتر بيخرج، حركات صوتية يعني هوا اكتر بيخرج، حركات حلقية وصدرية يعني تعريض صوت وتقليل وهكذا، يعني هوا اكتر بيخرج. مع كل هذا تعالوا نشوف بيقول لفظ الجلالة في قد ايه، نسمع. ساتر يا ساتر، 25 ثانية 24.6 25 ثانية في نفس واحد، اديكوا سمعتوه، يعني ما بيكذبش الميكروفون والشريط ما بيكذبش. اذا نتكلم بقى في الـ في الـ في المنطقة الاولى اللي هي زي ما قلنا منطقة المقامات الموسيقية عند الشيخ طه الفاشني. فهم واسع جدا، هو بيبتدي القصيدة التوشيح اللي هنسمعه بيبتدي من مقام البياتي. يا اخوانا بيمر على كل مقامات الكرة الارضية في تسلسل وسلاسة شديدة جدا، يعني هو ابتدى بياتي فات عصابة جيران قلنا ما يضرش، يعني بعدين حجاز سيكا شهناز سوزناك راحت ارواح، يعني نهواند ما سابش وما خلاش، وكله في تسلسل سهل وشديد الاقتدار، بل في اوقات يقوم قايل جملة يمر فيها على مقامين ثلاثة، يعني حاجة شيء ملوش حل حقيقي. يعني نشوف بقى نفس شكل القصيدة، شكل التوشيح. شكل التوشيح في في في الابتهال اللي هنسمعه بالضبط تبادلي. اقول لكم يعني بيبتدي البطانة بتبتدي توسع له السك، يعني تقول له المقام، تسلطن له المقام. اولا هما بيتفقوا ازاي على الدوزان، يعني بيقولوا ازاي ان دي النوتة اللي هنبتدي منها. الحقيقة انا معرفش، لكن اتصور انه الشيخ نفسه هو الصييط اللي بيقول ايوه دي هنقول من من هنا مثلا، على اساس انه عارف هيطلع لفين وهينزل لفين وفين المناطق اللي تريح له صوته. لكن بسم الله ما شاء الله عاملين دوزان ما حصلش في ترابط بما بينهم جميل. اذا بيفتحوا له السكة ويقولوا المطلع بتاع القصيدة بتاعتنا اللي هو يوم اغر وليلة غراء. بيمسك هو في كلمة يا ليلة ويفرجنا على فنون من تعريض الصوت وفنون من اكتشاف المساحات، يعني من البشويش قوي ومن تحت قوي يتدرج بينا الفوق والفوق والفوق، وبعدين بيبتدوا يخش هما تاني وهكذا. المواقع تبادلية. عندنا قسمين هو بيقول فيهم، يا اما ارتجال مطلق يعني بمزاجه لحد ما يوصلهم للمنطقة اللي بعد كده، يا اما جملة كبري او جملة نقول عليها ايه بالظبط، يعني جملة تسليمية كأنه فقط هدفه انه يوصلهم للحتة اللي بعدها. التوجيه اللي احنا بنسمعه هنا له ملحن، وملحنه الاستاذ محمد هاشم الله يرحمه كان من اقدر عازفي العود، واضح طبعا في لحنه فهم وتعمق في الموسيقى الشرقية وفي الافلات العربية، درس في الشغل العربي الجميل هنسمعه من عمنا الله يرحمه، من عمنا الشيخ طه الفاشني. القصيدة اسمها يوم اغر وليلة غراء. بالمناسبة لقيت برضو في الشريط شيء طريف جدا، لقيت تقديم بصوت الموسيقار سعد عبد الوهاب ايام ما كان مذيع في الإذاعة المصرية. على فكرة التسجيل ده مسجل في مايو سنة 52. ما حبيتش احرمكم برضو من اللعبة اللذيذة دي، الاستماع الى صوت الموسيقار سعد عبد الوهاب مذيعا مش مطربا ولا ملحنا. هنسمع اذا التقديم، والتقديم هنا يخص الشريط كله الحقيقة، ما يخصش التوشيح اللي هنسمعه فقط، فانسوا الباقي. يعني اقصد اقول احنا بنسمع التقديم من بس باب التمتع بريحة الماضي الجميل. هنسمع قصيدة شيخ طه الفاشني يوم اغر وليلة غراء. هنا القاهرة، اليكم فاصلا من الموشحات والقصائد الدينية من الشيخ طه الفاشني وبطانته. نستمع اولا الى توشيح يوم اغر وليلة غراء من تأليف الشيخ جاد المولى سليمان تلحين محمد هاشم، ثم قصيدة يا نبي الهدى لعبد الله عفيفي بيك، واخيرا يا من يرجى للشيخ علي محمود. يوم أغر وليلة غراء، يا ليلة عزت بها سمحا، يا ليلة Yeah. قد حققتم مشيئة العزيز. منك يا